إنكار سعيد بن مسيب أيضا يذكرني أيضا بإنكار الإمام مالك رحمه الله عندما جاءه الرجل وقال من أين أحرم؟ يريد أن يحرم وهو في المدينة، يريد أن يذهب إلى مكة ليعتمر، من أين أحرم؟ يسأل الإمام مالك. فقال له الإمام مالك أحرم من حيث أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. فعاد السؤال، هذا الرجل يسأل من أين أحرم، وهو يجيبه الإمام مالك أحرم من حيث أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، من الميقات، من ميقات المدينة، من ذي الحليفة. فقال هذا الرجل فإن زدت على ذلك، فإن زدت على ذلك، جاء في بعض الروايات يريد أن يحرم من عند في المسجد النبوي، من عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيريد أن يزيد في مسافة الميقات يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له الإمام مالك فلا تفعل، فإني أخاف عليك الفتنة، فإني أخاف عليك الفتنة. فقال هذا الرجل وما هي هذه، وما في هذه من الفتنة، إنما هي أميال أزيدها، أميال أزيدها. فقال الإمام مالك قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال هذا الرجل وأي فتنة في هذا؟ قال الإمام مالك وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك أصبت فضلا قصر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ترى أن اختيارك لنفسك في هذا خير من اختيار الله لك واختيار رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنكر عليه الإمام مالك، وهكذا كثير من الناس. وهذا الأثر عن الإمام مالك ذكره في مواهب الجليل في المجلد الثالث صفحة 40. فهذا فهم سلفنا الصالح، اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم.